وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمما يتعلق بأسباب النزول في سورة الأنفال في قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. روى الترمذي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نحو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلي بلائي. فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنك سألتني وليس لي، إنك سألتني وليس لي، وإنه قد صار لي وهو لك. قال: فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الحديث رواه مسلم مطولا، والحديث لما جاء سعد يريد السيف لم يكن ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطيه إياه، فجاءه بعد قليل قال: إنك سألتني أي السيف وليس لي، وإنه قد صار لي، لأن الآية نزلت: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فلما صار له وهبه إياه. وكذلك روى الإمام أحمد رحمه الله وغيره عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، فأكبت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه ذرة. إذا جيش المسلمين صار بعد هزيمة المشركين وتوليهم الأدبار ثلاث فرق: فرقة انطلقت في أثار العدو لقتلهم، وفرقة تجمع غنائم الأعداء، وفرقة تحيط بالنبي عليه الصلاة والسلام تحسبا لأي مؤامرة، وحتى لا يصيب العدو منه ذرة ويأخذ المسلمين على حين غفلة ويقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، رجع جيش المسلمين بعض إلى بعض بعدما ذهبوا في مهمات مختلفة، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نفينا عنها العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه ضرة واشتغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. الآية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وثاق بين المسلمين. وقد جاء للحديث شاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، أما المشيقة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فتسارعوا إلى الغنائم. فقال المشيقة للشبان: أشركون معكم فإنا كنا ردءا لكم ولو كان شيء لجئتم إلينا. فأبوا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. لا تنافي بين السبب الذي في قصة سعد والسبب الذي في قصة عبادة، لأنه لا مانع أن تكون الآية نزلت في السببين جميعا، كما هو مر معنا في غير مرة. إذ تستغيثون ربكم، هي الآية التي تليها في سورة الأنفال، ولكن لنعد إلى التمثيل وما يتعلق به وقضية الغنائم. أما مسألة الأنفال والغنائم فهو فرع عن قضية الجهاد، والجهاد في سبيل الله عز وجل له أهمية عظيمة، فهو ذروة سلام الإسلام، وعده بعض العلماء الركن الثابت من أركان الإسلام، مشروع بالكتاب، كتب عليكم القتال، بالسنة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، والجهاد قتال الكفار، هذا في الأصل تعريف الجهاد قتال الكفار. والجهاد قد يكون أوسع من هذا، كجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين، وقد يكون الجهاد يكون بالمال وباليد باللسان، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع كما قال ابن القيم رحمه الله. لابد الواحد يجاهد بشيء من هذه الأشياء، لا يمكن أن الواحد لا يجاهد إطلاقا، باليد باللسان بالمال، لازم فرض عين. جهاد القلب فرض الوساوس مثلا، حارب الخواطر الرديئة، دفع الشبهات، هذا جهاد القلب، هذا دائما موجود. وجهاد الفساق أيضا، أخذ عليه بالفاسق وعدم تركه يفعل المنكر، هذا نوع من الجهاد. جهاد الحجة والبيان جهاد عظيم، وقال الله تعالى عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين وبقي في حقهم سنة، هذا من ناحية الجملة. وأفضل متطوع به وفضله عظيم، وعقد الله عقدا مع المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. وهناك حالات يجب فيها وجوبا عينيا، إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل ولا يجوز له أن ينصرف، إذا حصل بلده العدو فيجب عليه أن يخرج للدفاع عن بلده ولا يجوز له التولي، وهذا جهاد دفع في الحالتين لا جهاد طلب. وقد انصب كلام المنهزمين من أبناء المسلمين والمنافقين المندسين بين المسلمين والمستشرقين طبعا الكفرة على إلغاء جهاد الطلب والاقتصار على جهاد الدفع، وهذه أكبر مؤامرة صارت على الجهاد في العالم، إلغاء جهاد الطلب والاقتصار على جهاد الدفع. ولو سألت واحد قلت هل في الإسلام فيه جهاد في بلاد الأعداء يدخل بلاد الأعداء لإسقاطهم وفرض النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، قال لا، جهاد فقط دفاع فقط، هذه جريمة في حق الجهاد، وهذه تعتبر كارثة كبيرة أن تستقر هذه الجرثومة الخبيثة في أفكار وعقول كثير من المسلمين، أنهم لا يعرفون شيئا عن جهاد الطلب ولا يعترفون به ولا يقرونه ولا يقررونه ولا يعيدونه ولا يتكلمون عنه، وكل كلامهم على جهاد الدفع. جهاد الدفع هذا أحد النوعين، لكن عمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الروم مؤتة، هذا جهاد إيش؟ طلب. جهاد المسلمين في فارس معركة القادسية جهاد إيش؟ طلب. معركة اليرموك فتح الشام طلب، فتح مصر عمرو بن العاص طلب، عقبة بن نافع المغرب طلب، حمد بن قاسم في السند قال محمود غزنوي في الهند، قال ابن عمر وحريزة في أرمينيا وأذربيجان لهذا الطلب، وفتح طارق بن زياد في الأندلس. جهاد طارق كل جهاد المسلمين في البداية في أول الدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية، جهاد طارق أكثر جهاد طارق خليج جهاد الدفع في أول الإسلام. لما جاء المشركون إلى أحد إلى الأحزاب هذا جهاد الدفع، لكن بعد ذلك انتقل المسلمون جهاد الدفع إلى جهاد الطلب، لأن الله عز وجل قال وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالله عز وجل لا يريد الشرك في الأرض، ولو اقتضى الأمر فراقة الدماء لنحو الشرك من الأرض فراقة الدماء، هذا هو الواجب. وكذلك من الأشياء التي يكون فيها الجهاد فرض عين إذا احتاج إليه المسلمون، إذا احتاجوا لشخص معين في القتال والمدافع له مواهب معينة لا يقوم بها إلا هو وجب عليه. إذا استنفره الإمام وأمره بالخروج وجب عليه أن يطيع إمام المسلمين، لأن يعني طاعة الإمام واجبة، وقال عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا. وقد قال الله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة الصناعة، ويجب أن يكون بغاية ما يمكنه. قال شيخ الإسلام ويجب على القعدة لعذر أن يخلف الغزاة في أهليهم ومالهم، يعني راح غازي سبيل الله يجب على القاعدين أن يخلفوه بخير في أهله وماله، فينظر هذا الغازي الذي ذهب جاز سبيل الله ترك زوجة أولاد من يقوم عليهم، من يأتي لهم بأدي حاجاتهم، من ينفق عليهم، من يحوطهم، من يكفلهم، من يدافع عنهم. لابد يجب على القاعدين أن يخلفوا الغزاة بخير في أهليهم، ولو كان هذا الغازي له مزرعة له شركة له دكان يجب على القاعدين أن يديروها له ويخلفوه بخير في ماله. يكفي أنه ذهب ليريق دمه في سبيل الله، فأقل من أقل منها يعني أن يخلفوا بخير في أهله وماله، لا يمكن تخلي عن هذا الواجب. ويجب على الإمام أن يتفقد الجيش عند المسير للجهاد ويمنع من لا يصلح للحرب، صغار مثلا أو أصحاب أشياء هزيلة تكون ضعفا للمسلمين، أو مخذل يسحبه يمنعه من الذهاب، مخذل جبان خواص رعديد مرجف سرب إشاعات جاسوس من يوقع الفتنة بين الغزاة نمام، كل هؤلاء العناصر تسحب وتمنع من الذهاب أصلا، تنقى وتمنع من الذهاب. ويؤمر على الغزاة أميرا يسوس الجيش بالسياسة الشرعية، فقيه خاف الله، ويجب على الجيش أن يطيعوا قائدهم وأميرهم بالمعروف، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شرع الله الجهاد لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله، شرع الله الجهاد لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها، وذلك الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. شرع الجهاد لإذلال الكفار والانتقام منهم وكسر شوكتهم، لأن الله لا يريد أن يكون الكفار أقوياء، الله لا يريد، الله يريد أن يكون الكفار ضعفاء، ولذلك قال قاتلوهم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، الله يريد أن الكافرين يصابون بالخزي، الله لا يريد الكفار أعزة، يريد أن أذلهم لأنهم كفروا به، لا يستحقون العيش، الكافر بالله لا يستحق الهواء الذي يتنفسه. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. لا قتال إلا بعد تبليغ الدعوة، إذا بلغوا بالدعوة بعد ذلك القتال. وكان قواد الجيوش يدعون أهل البلاد إلى الإسلام أولا، فإن استجابوا وإلا قاتلوه، لأن الغرض ما هو؟ إخضاع الناس للإسلام. إذا تم بالحسنى فلماذا ركوب الصعب؟ وإذا وجد طريق أيسر للتحصيل المطلوب لا يسلك الطريق الأصعب. إذا أمكن أن يدخلهم الدين بالدعوة ما هو لازم نقاتلهم، يعني ليس قتلهم هو الهدف، الهدف دخولهم في الدين. فإذا رفضوا وكانوا حجر عثرة وعائق أمام انتشار الدين يقاتلون لكسر شوكتهم. ولا يجوز في الجهاد قتل صبي ولا امرأة ولا راهب معتزل في صومعته ولا شيخ ثاني ولا مريض مزمن ولا أعمى، إلا إذا كان الكبير صاحب رأي مستشار حربي عسكري، فهذا يقتل ولو كان كبيرا في السن إذا كان يعين الكفار بالرأي، لأن الرأي قد يكون أقوى وأجدى من السيف. وإذا حصل القتال فإن أموال الكفار المقاتلين تكون غنائم للمسلمين بالاستيلاء عليها في دار الحرب، والغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. هذا تعريف الغنائم، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال. فيوجد واحد من المزعومين المحسودين على الدين يتصدر الفتوى في بعض مجتمعات المسلمين، ذهب مرة إلى بلاد الشيوعيين، فهؤلاء الشيوعيون يعني يعرفون أن هذا رجل ذمة ضعيفة ويقبل الرشوة ويقبل الأموال، فأعطوه أموال. هؤلاء الشيوعيون الكفراء أعطوه أموال. هذا لما رجع إلى قومه المحسوب عليهم مفتي وعالم، بعض من حوله يعني لاحظوا أن الرجل يعني صدع مليان، فكأنهم لمزوه، قالوا يعني هذه من أين لك هذا ومن أين لك هذا؟ فقالوا والله نحن ذهبنا إلى هؤلاء الشيوعيين وعرضنا عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال فعفونا الجزية. فإذا ما هي الغنائم؟ ما أخذ من مال المحاربين قهرا بقتال، وهو لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد القتال، قاتل أو لم يقاتل. لأن الآن الجيش المسلم قد يدخل المعركة، بعضهم في الحراسة، بعضهم في المؤخرة، بعضهم في المقدمة، بعضهم يتولى مهمات مساندة. طيب هؤلاء مثلا الآن يقال مثلا سلاح المهندسين، هؤلاء قد يكون هؤلاء يقتحمون تحصينات أو يبنون جسور لكي تعبر عليها بالآليات إلى العدو. يعني هناك في الجيش ناس مدربين على القتال لكن ربما لا يقاتلون، هو لا يطلق رصاصة واحدة لكن مستعد للقتال. هذا حضر المعركة، هل له نصيب من الغنيمة؟ نعم، وإن لم يقاتل. قال عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. أول ما تجمع الغنائم بعد المعركة المأخوذة من أموال الكفار هذه تخمس، يؤخذ الخمس لله وللرسول، هذا الخمس، وسهم لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا خمس لله وللرسول ولقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين وابن السبيل، بقي عندنا أربع أخماس، هذه توزع على المقاتلين للراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفارسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع غنائم خيبر أعطى الراجل الذي على رجليه المشاة، سلاح المشاة، سهم، وأعطى الذي قاتل على فرسه ثلاثة سهام، ثلاثة أسهم، واحد له واثنان للفرس، لأن الذي يقاتل على الفرس أجدى في العدو وأوقع فيهم وأشد نكاية بسبب فرسه، فلأنه أشد نكاية يعطى ثلاث أسهم. ولا يجوز الغلول من الغليمة، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. وإذا كانت الغنائم أراضي قطعها الإمام بينهم ويكون هناك خيار آخر وقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج، وما تركه الكفار فزعا من المسلمين، سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يصرف في مصالح المسلمين. هذه الغنائم التي تؤخذ يجوز أن ينفل الإمام في بداية الغزو الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، يعني يجوز للإمام أن ينفل في بداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده، يعني إذا دخل أرض العدو وبعد سرية يبدأون بالقتال، فله أن يقول لهم لكم بعد الخمس الربع، لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام، لأنهم يقولون الجيش خلفنا، فيقول اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه ولكم بعد ذلك الربع خاصة، ثم يقسم الباقي مع الجيش. وكذلك للإمام أن ينفذ الثلث بعده، يعني بعد الرجوع وانتهاء القتال، فيبعث سرية ربما تتفقد من بقية من العدو ويجعل لها الثلث، وزادت عن السرية الأولى لأنها أشد خوفا، فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف واحدا من اثني عشر، فتزاد على الأخرى واحدا من اثني عشر، لأن الأولى لها ثلاثة من اثني عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر. يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم كما تقدم، وغناء الفارس أكثر من غناء الراجل، يعني نكايته في الأعداء. فإن قال قائل إن الحروب اليوم ما فيها جياد وخيول في الغالب، لكن فيها طائرات ودبابات ومركبات وآليات، فما هو ما هي القسمة في هذه الحالة؟ إذا الآن طلعنا الخمس من الغنائم، أربع أخماس نريد نقسمها على الجيش، الجيش فيهم مشاة وفيهم طيارون وفيهم من يركب الدبابات وفيهم من مختلف الأنواع. قال بعض العلماء المعاصرين إن الأسلحة الحديثة يقاس كل شيء على ما يشبهه، فالذي يشبه الخيل الطائرات لسرعتها وتزيد أيضا في الخطر، فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان، للطائرة سهمان وللطيار سهم، والراجل الذي يمشي على رجله مثل المشاة أو القناصة لهم سهم واحد. طيب الآن الذي يقاتل على فرسه إذا كان هو يملك الفرس سيأخذ ثلاثة أسهم، سهم له سهمان الفرس طبعا له، يعني ثلاثة للرجل الذي على الفرس، لكن الطيارة إذا كان لا يملكه الطائرة هو طيار فقط، سهمان للطائرة، إذا كانت الطائرة ملك بيت مال المسلمين يرجع السهمان هذان لبيت المال، ويأخذ الطيار سهم مثل المشاة. لكن لو كان هو الذي يملك المركبة الدبابة الطيارة سيأخذ الثلاثة له. لكن الغالب الآن في الجيوش أن هذه الآليات ملك الدولة، فلو كانت هذه الدولة إسلامية معنى ذلك أن ملك الطيارات والدبابات لمن؟ لبيت مال المسلمين. فإذا قسم الغنائم سيأخذ الذي يقودها سهم، واثنان ترجع إلى بيت المال. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله من فقهاء العصر: والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات. فالشيخ رحمه الله شبه الطائرات بالخيل والدبابات بالإبل، وهذا من عجائب الاستنباط ودقة الفقه والنظر. هذا مثال على استنباط علماء العصر كيف يستنبطون. فلذلك فإن لأصحاب من قاتل الذي يقاتل على دابة غير القاتل على رجليه، فالدبابة تلحق بالإبل والطائرة تلحق بالخيل. وإذا رأى أمير المسلمين أن يعطي قائد الطائرة كل السهام تشجيعا له إذا كان عمله خطيرا فلا بأس بذلك، يعني من مصلحة من صلاحية الإمام، من قدرة الإمام واختصاصه أن يوزع الغنائم بنحو يشجع فيه أصحاب المهمات الخطيرة. وكذلك فإنه يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية في العدو، فرجل صعد حصنا عاليا ففتح، أو حمل على مقدم العدو فقتله، يعني واحد قتل قائد الجيش الكافر، هذا المسلم الذي قتل قائد الجيش الكافر عمل عملية بطولية يكافأ عليها. إذا حاصر المسلمون حصنا قلعة على الكفار، فواحد من المسلمين خاطر بنفسه واقتحم فتحها، يعني عمل عملية بطولية، يجوز لقائد الجيش يجوز للإمام أن ينفل هذا الذي قام بالمهمة المتميزة أن ينفله شيئا من الغنيمة غير نصيبه فوق نصيبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأن ذلك على الصحيح يجوز من أربعة الأخماس، وإن كان فيه تفضيل بعض على بعض ما دام ذلك لمصلحة دينية لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة إذن للإمام أن يتدخل في القسمة بحيث فيجتهد وبعلم وبدون اتباع الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قريشا يتألف قلوبهم بعد حنين، أعطى الواحد على 100 من الإبل. فإذا تحقق في الإمام العلم والعدل ولم يصدر ذلك عن هوى جاز أن يتدخل في القسمة هو، فيعطي ناس بحسب المصلحة، ناس يتألف قلوبهم يعطيهم منها، ناس لأنهم أدوا مهمات خطيرة جدا يعطيهم أكثر، وهكذا. تكون القسمة بالعلم والعدل وليس باتباع الهوى. وتقدم أن الفارس بالفرس العربي له 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. التنفيل، تنفيل الإمام له 3 صور: أولها أن يبعث الإمام أمام الجيش سرية تغير على العدو ويجعل لهم شيئا مما يغنمون، يقول: الآن نحن سنأتي بالعدو، أنتم يا أيها السرية كونوا في المقدمة وقوموا بالغارة على الأعداء، وما أخذتم من أموالهم لكم ربعه لكم ثلثه. يجوز هذا، يجوز. هذه صورة من صور التنفيذ للإمام أن ينفل السرية التي تكون في المقدمة له أن ينفذهم بهذه الطريقة، ويكون هذا تشجيعا لهم على خوض الغمار في الالتحام المبكر أو مفاجأة العدو. ثانيا، أن ينفذ الإمام أو أمير الجيش بعض أفراد الجيش، يعني يعطيه زيادة على القسمة العادية لما أبداه في القتال من الشجاعة أو إخدام أو عمل متميز مفيد للمسلمين. ثالثا، أن يقول الإمام للجيش من قام بعمل معين فله كذا، يعني لو قال الذي يهدم السور هذا على الأعداء له 100,000، الذي يقتحم الباب عليهم له 100,000 ونحو ذلك، الذي يسقط هذه الطائرة التي أبدت يعني نكاية في المسلمين له 100,000، كل واحد مثلا يدمر صاروخا قبل من الأعداء قبل أن يصيب المسلمين له كذا. فإذا يجوز التنفيذ على هذا النحو أيضا. يجوز التنفيذ من بيت المال الذي عند الإمام، وإذا أراد من الغنائم فيجوز له عند الحنابلة وهو قول الشافعية أن يكون النفل من 4 أخماس الغنيمة مطلقا، تعطيه 100,000 من 4 أخماس. ويجب أن تكون يعني هذه الغنائم ليست هي الغاية من القتال، هذا عاجل بشرى، شيء معجل في الدنيا لكن الأجر عند الله، ولذلك الذي يجاهد ولا يغنم أجره أكبر من الذي يجاهد ويغنم، لأن ذاك ما حصل شيء من الدنيا، واحد ذهب وقاتل وقتل فأخذ ماله، أخذ فرسه، عقر فرسه، جواده، أريق دمه، هذا أعظم الشهداء لأنه ما رجع بشيء، ذهب بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. الذين يغنمون ويسلمون يتعجلون ثلثي أجرهم، أما الذين يذهبون ولا يرجعون بشيء فلهم أجر كاملا. ويجب أن يكون يعلم أيضا أن العلماء لما تكلموا في أحل الحلال على الأرض، في أحل الحلال مصادر الدخل، فإن أحل الحلال على الأرض غنائم المعارك، هذه مسألة طيب أن تفهم وتعلم. أحل الحلال على الأرض، قلت وقال واحد أنا أريد أحل الحلال على الأرض، قال العلماء أحل الحلال على الأرض غنائم الكفار. ليه؟ قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ووصفه بوصفين، قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأطيب المكاسب على الإطلاق ما أخذ من غنائم الأعداء، لا يستحقون أن تكون عندهم أصلا، هؤلاء الكفرة لا يستحقون المال هذا، ولذلك سلبوا منهم بالجهاد وليس بالاحتيال والسرقة. من بعض الناس يقول أي شيء تتركه من كافر غنائم، لا، عرفنا الغنيمة، ما هي الغنيمة؟ مال المحارب المأخوذ بالقتال، ليس أي كافر، الكفار أنواع، في كافر ذمي، كافر معاهد، كافر محارب، فإذا كفار أنواع، فالكافر المحارب إذا أخذ ماله بالقتال هذه الغنائم، هذه أحل الحلال على وجه الأرض. ثم بعد ذلك قال العلماء ما طابت الزوجة لزوجها فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، قالوا الزراعة لأن فيها توكل على الله، وقالوا الصناعة، وقالوا العقار، وقالوا البيع المبرور، الحديث لأنه قد جاء في الحديث أطيب الكسب، عن أطيب الكسب كل بيع مبرور. فتكلم العلماء في قضية ما هو أحل الحلال أو الحلال بالترتيب ومصادر الدخل، أطيب شيء ثم أطيب ثم الأطول هكذا، فاتفقوا على أن الغنائم غنائم مأخوذة من أموال كفار في القتال أحل الحلال على وجه الأرض. وينبغي على المسلم أن يعلم بأن المال ليس هو المقصود من القتال وليس هو المقصود من الحياة جمع المال، وإنما الحياة لعبادة الله. والجهاد القصد منه ما هو؟ إقامة التوحيد وإزالة الكفر والشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، ويكون الدين كله لله. هذا هو الهدف من القتال في الإسلام. والذين المرتزقة هؤلاء الذين يقاتلون لأجل الأموال، فهؤلاء بئس ما صنعوا. وكذلك الناس الذين يجمعون الأموال ويكنزونها، وربما أفسدوا دينهم بجمع المال، وممكن يتنازل عن أي شيء من أجل المال، عن الدين، عن العرض، عن الأمانة، عن الشرف، عن كل شيء يضحي به من أجل المال. وجد هذا مذهب في الناس الآن منتشر، مذهب منتشر التنازل عن كل شيء لأجل المال، مبادئ، دين، أخلاق، عقيدة، كل أجل المال. مع الأسف يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه. جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه؟ هل جمعت أيام لتفرقه؟ هل جمعت المال؟ هل عندك أيام جمعت لتفريقه؟ المال عندك مخزون لوارده، ما المال مالك إلا يوم تنفقه؟ إن القناعة من لم يحلل بساحتها لم يأل في طلب مما يؤرقه. ولذلك فإن الجموع المنوع صاحب الشح الهالع والجبن الخالع من أسوأ ما يمكن أن يكون في الناس من الصفات. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح الدنيا عليكم كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وكذلك فإن هذه اللذات تفنى، تفنى اللذائذ من مغبتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يأخذه من حله فينفقه في حله، أن يأخذه من حله فينفقه في حله، وينبغي أن يكون عبد الله المسلم لا يبتغي بالمال معصية الله، وكذلك ينتبه من أن يفسد المال والمنصب دينه، لأن ذئبان شائعا لو أرسل في غنم لا يفسدان فيها أكثر مما يفسده الحرص على المال والمنصب للدين. والله عز وجل قد توعد بعقوبات أصحاب الكسب الحرام من المعيشة الضنك وانتفاء البركة. قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فيكون كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون صاحب حسرة وندامة، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويصاب بالمحق والإتلاف، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وكذلك فإن موسى دعا على فرعون وقومه، قال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. وهكذا فعل الله بفرعون، وهكذا فعل بقارون، فخسفنا به وبداره الأرض. فبين الله عز وجل النهاية السيئة لهذا الشخص الذي يغتر بالمال: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. دائما يعد كل يوم يعد زيادة خشية أن تنقص من هلع وجدع. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ وهذا أبو لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ثم هؤلاء يعذبون بها في النار. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف في الآخرة؟ سوف نصليه نارا، في الآخرة تقوى بها جباههم وجنوبهم. في الآخرة إن الذين يأكلون أضلال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. في الآخرة إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، ثم يعذبهم بالمال نفسه، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، ثم يجعلهم فضيحة يوم القيامة، يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ومن يغلو يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي على رقبته فرس، يا رسول الله أغذني، أقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. واحد على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك شيئا لك شيئا قد بلغتك. واحد على رقبته صامت، الصامت يعني ذهب أو فضة، غلى سرقها من الغنيمة أخذ بغير حق، يوم القيامة يأتي يقول يا رسول الله أغذني، فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. الذي يجاهد لأجل المال أو يقاتل لأجل المال ليس له إلا ماله، من نوى عقالا، من أراد العقال فله ماله. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على نبينا محمد. يقول ما حكم الدربيعان؟ قد صدرت فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة بأن هذه بدعة وعيد محرم لا يجوز المشاركة فيه، لأن العيد هو ما يعود ويتكرر وتظهر فيه البهجة والسرور. هذا العيد الدربيعان 15 رمضان يعود ويتكرر في نفس اليوم نفس السنة، يعود ويتكرر تظهر فيه البهجة والفرحة، بل هو عند الأطفال قد يكون أكثر بهجة من عيد الفطر، فهو عيد إذن حرام، لأن الأمة ما لها إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر. فإذا اخترعنا عيد الدربيعان وعيد سم النسيم وعيد الربيع وعيد من أعياد الكفار، فهذا الكريسماس وهذا الهالوين وغير ذلك، فإذا دخلت علينا الأعياد من كل جانب وليس لنا إلا عيدان. إذا ابتلع والغمل بغير قصد فصيامه صحيح. لي ولد سنتان لما تصدق وزن شعري، تصدق الآن لا بأس، قص شعر المرأة في الكتف بين الأذن والكتف لا بأس به. يقول عن الجهاد في البحر، الجهاد في البحر له ميزة خاصة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المائد يعني الذي يدوخ في البحر دوار البحر هذا كالمتشحف بدمه في سبيل الله. فالجهاد البحري الجهاد في البحر له فضل على الجهاد في البر، لأنه أخطر، تعرض فيه للموت أكثر. فقد يكون بالغوص، وقد يكون بركوب السفن، وقد حكى كتب التاريخ الإسلامي عن واحد من المسلمين في حصار عكا، كانت سفن الإفرنج تحاصر عكا من البحر، فكان واحد من المسلمين ماهر بالغوص يغطس بأشياء من صلاح الدين إلى أهل عكا، فيها كتب تعليمات رسائل أموال، يغطس تحت سفن الكفار إلى أن يصل إلى الساحل ثم يرجع. فحمل مرة حملا وغطس فمات رحمه الله، لكن الله عز وجل ألقاه إلى ساحرهم يعني ساحر المسلمين، قالوا فبلغ الأمانة بعد موته وصلت. فإذا يكون الجهاد في البحر وإغراق مراكب العدو وقتالهم فيه من أعظم الجهاد في سبيل الله. وقد أدركه بعض الصحابة وجاهدوا في البحر، وكانت منهم إحدى نساء المسلمات الصحابيات الجليلات ركبت البحر، ولما خرجت ناجت رحمها الله ورضي عنها وارضاها. توقع أن المؤذن لم يؤذن فشرب، إذا كان متيقنا أن الفجر لم يطلع وشرب فليس عليه شيء. اغتسلت ولم أنوي الوضوء، إذا لم تنوي بالغسل الطهارة فأعد صلاتك لأن الأعمال بالنيات. أذكار المساء هل تقال بعد العصر؟ نعم، لأن المساء يبدأ، لأن بعد العصر يسمى مساء في اللغة، كما أن الليل يبدأ من بعد المغرب. فأذكار المساء يمكن أن تكون بعد يمكن أن تقال بعد العصر، وأذكار الليل الليلة تكون بعد المغرب. استقبال القبلة عند تلاوة القرآن أحسن، ولكن لو ما استقبل فليس عليه شيء، لو ما استقبل القبلة بالتلاوة. الأرض لم يحدد صاحبها إن كان سيبيعها أو يبنيها أو يقيم فيها مشروعا، إذن ليس فيها زكاة ما دامت النية مترددة. أما نصاب الذهب 85 غرام فما فوق، كيف يكون جهاد نحو الإبن المتأسد للمجتمعات الفاسقة وإذا عزلته عنهم هرب من البيت ولا يعود إلا بعد أسابيع؟ هناك الولد، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الولد محزنة، محزنة إذا صار عق، مثل هذا الولد محزنة وضع مؤسف. جهاده يكون بدعوته وموعظته وترقيق قلبه ونصحه وتعليمه وبيان الحق له والتأثير عليه والترغيب بالترغيب وبالترهيب، ونجرب سائر الوسائل. لكن تركيز الأمر على المشكلة الأساسية وهي معالجة قلبه قبل أن نركز على مشكلة من الذي يفرض رأيه الأب أو الابن في قضية خروج مع فلان ومع فلان، لأن هناك أشياء إذا عولجت من أساسها ذهبت أعراضها ومظاهرها. أما إذا صب العلاج على العرض والمظهر فقد يفشل العلاج. ولذلك الولد ما دام أنه إذا منع من أقارب من أهل السوء هرب، فإذا المنع هنا قد لا يفيد لأنه يزيد السوء. على الأقل لو خرج كل يوم يرجع، لو خرج يرجع كل يوم يرجع، لكن إذا منعته هرب ما رجع إلا بعد أسابيع معناه مصيبة. إذا يحتاج الأمر إلى موازنة بين مصالح ومفاسد، وأحيانا الولد كثيرا ما لا يكون تحت السيطرة. فإذا نقارن، نتحمل الضار، نتحمل مفسدة معينة لدفع مفسدة أكبر، فقد يكون المفسد الأكبر بقاء في البيت فيطرد، قد يكون المفسد الأكبر طرد من البيت فيبقى. ففي أولاد طردهم مفسدته أكبر، يعني على وجوده على ما فيه من شر أهون من طرده، كمن كان يدخن فطرد فطار يستعمل مخدرات. وقد يكون طرده أهون من إبقائه، كما إذا كان يفسد في البيت، يفسد في البيت، فقد والعياذ بالله يعتدي على أختي، يعتدي على خادمة، يعتدي على المفسد مجرم، فهذا طرده قد يكون هو حتى إذا أجرى مجرم على نفسه ولا تعدى إلى داخل الناس الآخرين في البيت. نحن طلاب في الجامعة اخترنا الدفع بالتخصيص إيجار للسكن ولم يحصل من المكافأة شيء، هذا الذي هو الجامعة أدرى بما تفعل، فإذا كانت من غير نسيان فهم أدرى بما يفعلون، إن كانت عن نسيان يعني خفوا مع الجميع إلا أنت، معناها يمكن أن تغفلوا عنك فتنبههم، لكن إن سكتوا عن الجميع هم هذا عائد إليهم، قد يخصموها كل دفعة واحدة، قد يخصصوها على أشهر قادمة غير الأشهر هذه، قد يتنازلوا عن عقدهم، هذا لهم. قتل المرأة إذا كانت تحمل السلاح من الكفار مجندة تقتل، وكذلك اللي ما بلغ إذا كان يحمل السلاح من الكفار يقتل. بعض النساء يضعن في موضع السدود غطاء للوجه أو جدر من العباءة لمنع الرائحة. يكره للإنسان أن يسجد على ثوب متصل به، ولا يكره له أن يسجد على شيء حائل غير متصل به، كما ثبت في الحديث. فإذا السجادة هذه ممكن تسجد عليها غير متصلة به، لكن تضع طرف الثوب، كم الثوب، كم الخمار، جزء من الغترة، يكره السجود على حائل متصل بالمصلي، إلا إذا حصلت حاجة مثلا حر شديد لا بد تضع شيء تسجد عليه، لو طرف غطاء الرأس أو رائحة لا تطاق. أما بدون حاجة فقد ورد النهي في السجود على المتصل بالمصلي. ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ المصلى وقف، المسجد أرض وقف إلى قيام الساعة، المصلى يغير، الآن يكون هنا غدا يكون في مكان آخر، ينقل يلغى. أما المسجد، مسجد لا يجوز لأحد تغييره إطلاقا، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. المصلى قابل للتغيير والنقل والتبديل والتصغير والتكبير والإلغاء. الصلاة على الميت أربع تكبيرات، الفاتحة بعد الأولى، والصلاة الإبراهيمية بعد الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والرابعة بعدها السلام، ورد في التيفيات التكبيرة الخامسة والسادسة والسابعة، وقال بعض العلماء بعضنا شاذة، قال بعضنا ثابتة، وإذا كانت ثابتة فبعدها أدعية، يعني بعد الرابعة والخامسة والسادسة دعاء أدعية للميت. إذا وضع أمانة عند شخص هل يجوز أن أستعيرها منه؟ أبدا لا يجوز أن تستعار الأمانة، الأمانة تبقى أمانة، لا يجوز التصرف فيها إطلاقا إلا إذا أذن صاحبها. إغلاق المواقع الإباحية هل هو من الجهاد؟ إي والله هو من الجهاد. امرأة تعاني من الوسواس، كانت الصلاة فصار الآن إذا انتشر إلى أشياء أخرى كغسل الملابس عدة مرات وكنس الغرفة بدون حاجة، صار هذا ممكن يؤدي للموت في النهاية، يعني تمرض مرضا نفسيا يؤدي بها إلى الموت، فهذا المرض لا بد من مجاهدته، لا بد من مجاهدته، وهذا الوسواس منه ما يكون علاجه بالإهمال، يعني تنسى الموضوع وتتركه، منه ما يكون لمقاومة النفس في عدم الإعادة، إنك لا تعيد الفعل. كبرت المرة الإحرام لا يجوز أن تكبر مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذه بدعة. هذه ما حكم أن تكبر الإحرام 10 مرات في الصلاة؟ بدعة. أي واحد يتكبر الإحرام، صلوا كما رأيتموني يصلي. وكذلك لو غسل العضو في الوضوء رابعة وخامسة فقد قال عليه الصلاة والسلام في من زاد فقد أساء وتعدى وظلم 3 أوصاف. قال في الذي يزيد في الوضوء عن 3 قد أساء وتعدى وظلم. ثم إضاعة أوقات وإهدار الماء وإشغال الناس، لأن قد تقول لأختها إيش في جنبي تعطيني المسلمين في البيت، عدي هذه تعد لها، وهذه يعني مصيبة. ولذلك ينبغي أن تتقي الله من مجاهدة الوسواس الاستعانة بذكر الله، من مجاهدة الوسواس الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وتسمع عن الشمال 3 إذا جاء في الصلاة، يقول فالرضا بالقضاء هل يتعارض مع الدعاء؟ لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سفر جعل يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهم، وهذا من أشد ما يكون على الرجال السحر. ومن أعراضه أنه يريد أن يأتي النساء فتستر همته، فهو كالمربوط. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر بصره، يعني نتيجة السحر تعرض بصره لتغير، فهو يرى الشيء فلا يعرفه، لكن إذا ميز دقق فيه بالتأمل يعرفه، فصار عنده تغير في البصر. فإذا سفره عليه الصلاة والسلام أثر في جسده وأعضائه ولم يؤثر في عقله ولا في حفظه للوحي ولا في تبليغه ولا قدرته على التبليغ. تفاوتت الروايات في المدة التي عانى منها النبي عليه الصلاة والسلام من السحر، من 40 يوم إلى 6 أشهر تفاوتت الروايات. وجاءت روايات تدل على أنه صبر وعلى أنه دعا، فجمع ابن حجر رحمه الله قال بأنه في البداية صبر على الابتلاء، صبر على الابتلاء ليبتغي الأجر من الله، فلما خشي أن يمنعه أو يصرفه السحر عن التعبد ألح بالدعاء. فتقول عائشة إنه دخل عليها يوم من الأيام قالت ثم إنه دعا ودعا، ثم قال يا عائشة أما شعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فأنزل الله المعوذتين وكان ذلك نهاية المعاناة ونهاية الابتلاء. إذن لا يتعارض الدعاء مع الصبر عن الابتلاء. أنت تصبر وتدعو وقد لا يستجاب لك فورا، فصبرك باقي على الابتلاء والأجر ماشي، وقد يستجاب الدعاء فيما بعد. فتوجر على الصبر على الابتلاء وتوجر على الدعاء، والدعاء من الأسباب الشرعية برفع الابتلاء. وأيوب لما مسه الضر دعا ربه خر عليه جراد من ذهب بعدما عافاه الله، ف18 سنة مكث أيوب في البلاء، جفاه كل أحد إلا زوجته واثنان من الصالحين يترددان إليه، لأن المرض كان في البيت وكان شيئا منفرا، مرض جلدي خطير وقع به 18 سنة. ثم جاء الفرج فهو دعا، والله عز وجل قد يؤخر الإجابة لأجل أن يزداد العبد رفعة درجات. يقول: ذهبت إلى المسجد الحرام لصلاة شيء من الليل، ثم ذهبت لشرب شيء من الماء، ثم أذن وشرب بعد الأذان مباشرة ظانا أنه الأذان الأول، ثم ذهبت لأصلي الوتر وأثناء ذلك أقيمت الصلاة. تقول أنك شربت بعد الأذان مباشرة، وأنك كنت تظن الأذان الأول، يعني أن الليل باقي، وبناء عليه فإن صيامك صحيح. قال العلماء: من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.